إذا كان الثمن أن تحكم شريعة الإسلام بالشيشان فالأشلاء رخيصة من أجل لا إله إلا الله. إذا كان الثمن أن يدحر الكفر وأن يقبع الكفر في مكانه حتى تأتيه الزحائف وطلائع الفتح الإسلامي فالأموال رخيصة في سبيل لا إله إلا الله. سيوف القوم تلتهب، رماح العطل تنتحب. سيوف القوم تلتهب، رماح العطل تنتحب. فإخوان لنا في الكون مقتول ومغتصب. فإخوان لنا في الكون مقتول ومغتصب. ونحن اللهو يسكرنا يسكرنا يسكرنا. وأوهاديننا اضطربوا اضطربوا اضطربوا. مدى الجبناء تحتسب، دروع الحرب تضطرب. مدى الجبناء تحتسب، دروع الحرب تضطرب. ففي شرق لنا ألم، وفي غرب لنا صخب. ففي شرق لنا ألم، وفي غرب لنا صخب. ونور الله لن يخبو، فأنا الشمس تحتجب. ونور الله لن يخبو، فأنا الشمس تحتجب. ففي كشمير آهات، وفيها يعظم العطب. ففي كشمير آهات، وفيها يعظم العطب. وأما البسنة الحرة ففيها الهول والعجب. وأما البسنة الحرة ففيها الهول والعجب. ولا عمر ولا عمر ولا جهد ولا سبب. ولا عمر ولا عمر ولا جهد ولا سبب. وكم من محنة ظهرت لها من بيننا نسب. وكم من محنة ظهرت لها من بيننا نسب. خطوب الحرب تنذرنا أمام ملتكم الخطب. خطوب الحرب تنذرنا أمام ملتكم الخطب. قريبا يبزغ الإشراق، يمضي الليل ينتحب. قريبا يبزغ الإشراق، يمضي الليل ينتحب. قريبا يبزغ الإشراق، يمضي الليل ينتحب.